السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه، الحمد لله سبحانه جل في علاه. كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء والرؤساء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أقوياء الأرض ضعفاء بين يدي الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، وكل أغنياء الأرض فقراء إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. كل أغنياء الأرض فقراء بين يدي الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه صاحب النعم علينا، فلا بد أن نعلم ذلك جيدا. صاحب النعمة علينا سبحانه، سبحانه سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفاه، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله. سل الكون كله، إن أنصفت ستعلم أن الكون يوحد من يوحد الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، خير من تكلم بالحق، كل كلام النبي خير، كل كلام النبي خير. أعلم أنه ليس كل خير من الكلام هو كلام للنبي، لكن كل كلام النبي كان خير، وهو أصل لكل خير، لأنه نقل الأمر عن رب العزة جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سل عن النبي محمد العطر وشذاه، سل عن النبي محمد ذراع الشاه، سل عن النبي محمد الجزع لما بكاه، سل عن نبينا وحبيبنا، هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفاه أن الإله العظيم أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. نبدأ كده نرطب القلوب بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد حب فكر وقتنا، أنا أحبك يا محمد ليس عن إرثي السماع، في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء، في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء، شاهد أن محمد نور مصباح الحياة، فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فسلام واحترام لك يا خير الأنام. اللهم صل على رسول الله. احنا اتكلمنا الحلقة الماضية تحت عنوان كلمة حق. أعظم الجهاد كلمة حق. النهاردة أيها الأحبة هنتكلم تحت عنوان ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. بس نتذكر باللي قلناه في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكلمة الحق نطلقها خاصة بين يدي السلطان الجائر. ومش عارف ليه العلماء ومش عارف ليه الدعاء متخوفين من اللي جاي بصراحة كده. يعني احنا لابد أن ننزع الخوف إلا من الله، ولابد أن ننزع حمل الهم إلا على دين الله. إنما نخاف من سجون. كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض. سجن إيه اللي قاعد يخوف؟ هيبقى من العمر قد إيه؟ ما احنا عندنا ذنوب عايزين نخلصها بقى بالشهادة في سبيل الله. سجن إيه اللي معمول بأربعين ألف؟ إن شاء الله يكون معمول لأربعين مليون. أوى حد يفكر تاني، على الأقل أنا بتكلم عن نفسي، إن حد هيتعرض لأولادي أو لعرضي أو لأي شيء من مالي من غير وجه حق مش هسيبه. مش هسيبه ليه؟ لأن هدافع عن نفسي حتى الموت. فالكلام ده بقى نخلصه، مش عاوزين نخوف الشعوب بيه. لا سجن يخوف ولا مال عدنا نزل لنفسنا عشانه. لازم نرفع راسنا، احنا موحدين اصلا، احنا تبع النبي محمد الصادق الامين اللي علمنا ازاي نرفع الرؤوس. النهارده احنا نتكلم ونقول ونسال انفسنا ما لكم كيف تحكمون. يعني ايه يا شيخ؟ ده مش سؤالي انا، الله سبحانه وتعالى يساله لعباده ما لكم كيف تحكمون. احنا عايزين نرجع بقى لاصل المساله من الوقوف على قدم راسخه، إن محدش أصلا يهدد ويخوف اللي بيوحد الله. لأن المفروض إحنا أصحاب السلاح القوي. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لما تكون الرهبة منهم وإحنا اللي نخاف، نسأل أنفسنا لماذا وقعنا في هذا الأمر؟ ليه الرعب دب في القلوب؟ ليه الارتياب والشك في عدم نصرة الله لدينه؟ أي نعم نعمل اللي علينا، بس خلي بالكم بكلام حق. مش يطلع بعض الناس يقول لك مش عايزين نقول احسن جماعه فلان تزعل وجماعه فلان تزعل. احنا مش قاعدين في قلب الحقول في الغيطان، احنا بنقول كلام عن الدين لله سبحانه وتعالى. اللي ضيع الامه ان احنا لحد النهارده نسينا كلمات الحق بين يدي السلطان الجائر، بين ايديه مش بالمظاهرات اصلا. لكن لو احنا طلع بعض الناس واجتهدوا وقال لك نعلن كلمة الحق عشان نوصلها للإعلام، عشان مش عارفين نوصل بين ايد السلطان. احنا ما بنتكلمش في المسائل دي ان احنا نقول يجوز ولا لا يجوز، انما اللي نعرفه ان كلمة الحق زي ما قال النبي محمد عند سلطان جائر. لازم نتكلم، لازم نقول. بس بسأل الناس، انتوا ليه بتحكموا بالخطأ؟ ومش كل الناس اللي قدامي بيحكم بالخطأ، لكن بسأل اللي بيحكم بالخطأ بتحكم بالخطأ ليه وعشان مين؟ واوعى تكون عارف ان ده خطأ، تبقى مصيبة، لانك في اللحظة دي بتحارب الله وتحارب رسول الله، ولن تأد حرب ربنا ولا أد حرب نبينا. لان اللي يحارب النبي سيقصم الله ظهره، لا مجاملة عند الله، لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أسأل الله جل وعلا أن ينجيني وإياكم ويجعلنا من أصحاب كلمة الحق. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نذكر أنفسنا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين علمنا أن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أو كلمة عدل عند سلطان جائر. إن أبو محمد أمر حسان أنه يطلع الكلمة في وجوه الكفار، في صدورهم، في نحورهم، أهجهم يا حسان وروح القدس معك. حتى إن حسان ابن ثابت هذا الشاعر القوي المؤمن التقي الورع الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سهام الكلمة، كلمة الحق، في وجوه من يعتدون على دين الله ومن يتعدون حدودهم مع سنن رسول الله، يا حسان أهجهم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤيد الله حسان بروح القدس. يعني تخيل واحد يقول الكلمة وجبريل بيأيد هذه الكلمة ويحفظ من قالها. يا الله، نريد أن نرجع إلى كلمة الحق وإلى الحكم العدل. مش عايزين نجامل أكثر من لازم، مش عايزين نجامل أكثر من لازم، مش عاوزين نطري ونثني. وإحنا للأسف الشديد عارفين إن النبي محمد أمرنا أن نحث التراب في وجوه المداحين. اللي بيمدح كتير الواحد يشيل التراب كده ويعفر بوجه من أمامه. وإحنا مش عايزين نحكم بأحكام من ضرب الوهم والخيال، إنما نترك الأمر لله ونعرض المسائل، أو نعرض المسائل بما يليق لنا أن نعرضها. وأنا ما بعدلش على حد، إنما بتكلم بما أفهمه وأضع بين يدي الأحبة الأدلة التي أريد أن أوجهها. هي رسائل اليوم أعلق على بعض المقالات التي أرسلتها، وأرسل رسالة عتاب لبعض الكتاب الذين تناولوا مقالاتي في جريدة معينة أو بعض الجرائد. والحمد لله نحن كده بقى مسموعين ومقرؤين، وهم الحمد لله هم تكلموا بالأدب صراحة. بس أنا عاوز أقول لهم في بعض التعليقات أحيانا بتبقاش فقهية منكم، ومش هكتر كلامي قوي لأن أنتوا أكيد أناس تنقلون هذه الكلمات إلى الناس أو إلى العالم عبر جريدتكم، وأسأل الله أن يوفق الجميع إلى كلمة الحق. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تعلمون أن الكلمة أشد على المشركين والكفار من رشق بالنبل. نقف مع نموذج طيب قبل ما نتكلم عن الرسائل اللي احنا عايزين نرسلها النهاردة، أو نعلق على رسائل سابقة. أنتم تعلمون أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وأهل العلم وأهل الدين وأهل السنة حملوا على عاتقهم كلمات الحق فوضعوها عند السلطان الجائر وتكلموا بها في كل مكان. ختمنا الحلقة الماضية بحديث عن رجل شجاع لم يفعل هذا، وأحسن الظن فيه ليقال أنه شجاع وجريء، هو الحسن البصري. لما وقف في الميدان يقول هذا ما بناه أخبث الأخبثين، وهذا ما بناه فرعون اللعين، فما بناه فرعون أفضل وأعظم مما بناه الحجاج. وبدأ يعلم الناس ويذكرهم إن اللي انتم مفتونين بيه ده هيروح أصلا، هيروح أصلا. هتيجي تعمل لي نهضة زي بتاعت أمريكا؟ ما هم فلسوا. هتيجي تعمل لي تطور زي بتاع أوروبا؟ أيضا الله جل وعلا إن كان يعطيهم فيعطيهم استدراج، لكن انت هيديك على أي أساس؟ انت هيديك أيمن الصلح على أي أساس أصلا؟ على أساس تقوى. ما تسمع الآيات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. صلي يا عم، مش عايزين نصلي. ايه الدروشة اللي انتوا فيها دي يا عم؟ دي بدعة ودي سنة، عقدتولنا الدنيا من كل الله. عمرنا ما هنوصل واحنا اهل اسلام إلا بتقوى الملك سبحانه. إنما بقى تفكر لي في أمريكا وتفكر لي في أوروبا وتقول لي إحنا عاوزين يا عم حتى لو كان مين الله، لا لا لا، في فرق بين أهل الإسلام أصحاب التوحيد وبين الآخرين. الله جل وعلا قال عن الذين نسوا ما ذكروا به، لم يؤمنوا بالله ربا، ولم يأخذوا الإسلام دينا، ولم يشهدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. انبسطوا بقى. ايه نطحات دي يا عم؟ ايه النطحات دي وايه الاموال دي وايه التفوق العلمي والتكنولوجي ده؟ ثم اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. الله جل وعلا يا اخوانا لازم نتقي عشان يفتح لنا البركات من السماء والارض، انما هنفضل نحكم بغير حكم الله. انا اعتقد إن لازم ننظر النهاردة إلى رسائل ونصائح لوجه الله قبل ما يمسك فلان الحكم وقبل ما يمسك علان الحكم. بنفضل نثني ونطري ونترك العيوب حتى نقع فيما وقعنا فيه، وكأن الله جل وعلا يعاقبنا من جنس ما نفعل. اتشغلتم بالناس ظنا منكم أن الناس هي اللي هتوصلنا اللي احنا مش قادرين نوصله. للأسف الشديد مش هو ده الأساس. ما تيجي نشوف نموذج جميل بقى من الناس اللي وقفت للدفاع عن دين الله. الإمام أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن كان ممكن يطلع واحد يقول يا عم مش دلوقتي، يا عم الأمة في فتنة، يا عم الدماء ستراق، ما تقول كلمتين وعرض يلا وخلص المسألة. نقول لك لا، لو عمل كده الإمام أحمد بن حنبل وتهاون في السنن وقال لك اللي يقف دي أحداد يقف، وقال لك يا عم اللي يعمل يعمل، ما كانش وصل لنا الدين السليم. أمثال هؤلاء هم اللي حموا الدين، لأن الله جل وعلا جعل للدين رجال، ويا له من دين لو أن له رجال. قال عنهم الله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال، يا له من دين يحتاج إلى هؤلاء الرجال. أحمد بن حنبل لما قالوا إن القرآن مخلوق، فجه المأمون وأخذ بقول المعتزلة في مسألة خلق القرآن ودعا إليه أحمد بن حنبل، ثم من بعده جاء المعتصم ومن بعده المتوكل. ومثل هذه الأمور مرت على الإمام ليست بأمور سهلة. أنت عارف يا أخي الكريم، الإمام أحمد بن حنبل لما سأل هذا الحاكم سأل الجلاد كم من السياط يأخذها هذا الرجل ليقضى عليه، لما جردوه من ثيابه، حين سأله الحاكم القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، والحاكم على رأي أنه مخلوق، قال الله جل وعلا قال عن القرآن: الرحمن علم القرآن ولم يكن خلق القرآن، فالقرآن ليس بمخلوق، القرآن كلام الله. ارجع وقول أي حاجة خليك تخلص، خلها تعدي السجون مفتوحة. لا، الناس هتهجمك يا عم ويقولوا ده وحش وهينصرفوا عنك. متى نقول كلمة الحق؟ متى؟ امتى نقول ما لكم كيف تحكمون؟ احمد بن حنبل يجلد، كان يبدلوا عليه الجلاد يضرب جلدتين بس عشان يبقى شديد، عشان العشرة يموتوه. ده ضرب حوالي 80 جلدة يا اخوان، كان يجلد الجلدة، أول جلدة قال بسم الله، ثاني جلدة لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالث جلدة يقول القرآن كلام الله. رابع جلدة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الجلدين بقى يتعبهم بيغيروهم لحد ما غشي على الإمام، لكن ما قالش إلا كلمة الحق. عاوزين بقى نعمل زي الحسن البصري لما دخل على الحجاج أخذ السلاح ورفعه في وجه هذا الطاغية أيا أنا ذاك وفي وجوه من حوله، ثم قال الدعاء الجميل نقوله ونتذكره: يا ولي نعمتي، يا ولي نعمتي، يا ملاذي حين كربتي، يا ولي نعمتي، يا ملاذي حين كربتي، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا، أحل غضب الحجاج علي بردا وسلاما. ايه ده؟ الحجاج يقعد جنبه ويسأله أسئلة بسيطة ويطلقه إلى حال سبيله. أين سلاح المؤمن؟ يا أخوانا إحنا مش عاوزين نسكت عن الحق، عاوزين نقوله وبضابط الشرع الكريم، لأن برضو اللي بيحصل أحيانا من بعض الناس والتجاوز الحادث، وأنا أضع صوتي يعني مش أقول بجوار الشيخ محمد حسان، ولما لا بجوار الشيخ محمد حسان حتى لا نزيد في الثناء والإطراء، رغم أن هذه الكلمات فعلا كالسهل، لكن أقول أضع صوتي بجواره وأنادي. لماذا ما يحدث الآن من مؤامرات وأمور تقع بين الشعوب الإسلامية؟ ده النبي محمد يا أخوانا صلى الله عليه وسلم نادى بين المهاجرين والأنصار: دعوها فإنها منتنة. يا للأنصار، يا للمهاجرين، يا أهلي، يا زمالك، يا إسماعيلي، يا إنبي، إيه يا أخوانا؟ دعوها فإنها منتنة. ولما أقول كلمة النهاردة أوعى تتفهم إن أنا تبع حزب الإخوان أو تبع حزب السلفيين أو تبع حزب الأصالة أو تبع حزب، أنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق اللي هقولها لا يعنيني مسمى أحزاب، وأصلا لا يعنيني الأحزاب. إن كان الأمر يبتعد عن الكتاب والسنة لا يعنيني أي حزب. فإن وقفنا على منصات بعض الأحزاب في الانتخابات لم يكن الأمر إلا لمنهج. والله ما وقفت إلا لمنهج، وما وقفت لشخص أبدا، وأحاسب على هذا الكلام بين يدي الله. فإحنا النهاردة بنقول كلمة الحق على حسب ما أرى، وبإذن الله أرى أنها حق. الأول رسالة عتاب لحبيبي في جريدة القدس العربي، بقول لأخويا الكريم اللي نقل المقال بتاعي اللي هو في جريدة الرحمة المعتدلة التي تترك الرأي والرأي الآخر ثم يعود الحكم بإذن الله إلى كتاب وسنة، وهو صنع بشر، أي أن هذه الجريدة والجورنال صنع بشر، ممكن تعدي أشياء، إيه المشكلة؟ بس هل يقصد الناس الأخطاء؟ لا. طيب جريدة الرحمة، أقول لكم أبشروا الناس بتترصد مقالاتكم. في المقال اللي أنا قلته زوجة الرئيس القادم أذكركم به، وأنا عاوز بقى أخويا الكريم اللي موجود في الكنترول بعد ما أقول المقال يفتح كده الاتصالات لحبيبي، لأن أنا عاوز أتصل بيكم النهاردة عشان نسمع ونجاوب على بعض الأشياء، ومحدش يزعل من التاني. كلمة الحق مطلوبة، لا تغضبوا من الحق. والشهادة اللي تقولوها النهاردة الملايين هيسمعوها، وتكتب لكم أم عليكم، ماذا تريدون؟ أسأل الله أن تكون في ميزان حسناتنا وإياكم. المقال كان بيقول بقى: الجميع يفكر في من يحكم مصر ومن هو الرئيس القادم، وهذا ما يشغلني والله وأهتم به، ولكن ما كان لي أن أترك ما حدث من زوجة الرئيس المسجون يمر هكذا، وكم أشتاق لمعرفة السيدة التي ستعوضنا عن ماما سوزان، سيدة مصر الأولى التي ركبت فوق صدور المصريين 30 عاما، حكمت أكثر من 80 مليون مصري، وحركت رجال السلطة كعرائس بين أصابعها الساحرة لتتحكم في مسرح القرارات، وكانت النتيجة فسادا وانحلالا وخرابا عاما للمؤسسات، ومع ذلك لا حساب ولا عقاب، وكأنها كانت تؤدي دورها الذي رسموه لها في فيلم أو مسلسل ثم انصرفت لتمثل علينا دورا آخر. رأينا أمنا الأولى تحكم مصر وتتحكم في مصيرها، بل وأرهقت أبناءها، فكم من عاقل لها سجنوه، وإن اعترض وقال سامحيني يما عذبوه، وكم من جريدة تطاولت على فخامتها أغلقوها، وحتى الأقلام أسكتوها وحطموها، وتحركت المؤسسات الحاكمة للدفاع عن أمنا الأولى. وعلى الجهة الأخرى لا يتحرك الظالمون للدفاع عن عرض رسول الله. ومن أجل هذا أحذر سيادة الرئيس القادم من زوجته وأقول له اذبح القطة من أجل مصر، ولا تذبح مصر من أجل القطة. ويا أهل مصر لا تختاروا من تحكمه زوجته، فهل يقدر على حكم البلاد من ليس له قوامة؟ فما أفلح قوم سادتهم امرأة. إخواني في جريدة القدس العربي، ربنا يبارك لهم يا رب، ربنا يبارك الجميع. والله العظيم أنا ما بغضب من كلمة الحق، يا عم قول اللي أنت عاوزه، بس أهم حاجة يكون كلمة حق. فأنت نقلت المقال على أساس أنه مقال يعني بإشارة أنت استحسنتها ورأيت أنها إيجابية وفيها رسالة لعامة الأمة، بس في الآخر بتقول المقال حلو وكان نظرة جميلة، لكن ليه الشيخ بيقول اذبح القطة؟ طب ما نشوف القطة الأول يا حاج عربي. بيقول اذبح القطة ليه؟ الشيخ بيقول اذبح القطة، هو مش عارف ان في امرأة دخلت النار في هرة؟ واقول لك اخي الكريم، انت مش عارف ان في امر احيانا لما تكون القطة دي مؤذية جدا للبشر انها تقتل؟ برضو رأي فقهي. بحبكم في الله. اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أحمد، كيف حالك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. كيف حال شيخنا محمد حسان؟ بخير حال بإذن الله، الحمد لله. ممكن أشارك بالمداخلة؟ تفضلي. انتسب إليه ولا تخشى، من انتسب إلى الكريم لم يخشى الفاقة، ومن انتمى إلى العزيز لم يرضى ذلة، ومن وثق بالحكيم لم يبد له اعتراضا، ومن آمن بالعادل لم يخاف من الظالمين، ومن لجأ إلى القوي القهار لم يخش صولة الطاغية الجبار. وأتمنى لمصر إن شاء الله حاكما عادلا وصالحا ويحكم بالشريعة الإسلامية إن شاء الله، وأن يحميها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسلم على جميع المشايخ الرحمة، والله إني أحب هذه القناة من كل قلبي أنا وجميع أولادي. الله يبارك فيك يا شيخ أيمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفي أبنائك، وأن يجعلك من الصالحات وذريتك، وسلامك بإذن الله يصل من الله جل وعلا إليهم بإذن الله. اتصل آخر. أخويا الأستاذ سامي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الله يجزيك كل خير. والله يا شيخ أيمن، والله العظيم أنا النهاردة حصل معايا موقف بالنسبة للمشايخ، يعني حاجة تزعل. أنا النهاردة أنا من مركز برنجات بحيرة في قرية اسمها الخليلية. نعم. كنا في معزل، في معزل وقاعدين كده في قاعدة، فالمهم اللي قاعدين كلك طبعا الرجالة من سن والدي وكده، بيجي واحد ايه يعني شايف نفسه شوية لابس نظارة وبتاع، يقول لك شيوخ مش شيوخ، وتاني يتكلم بألفاظ عشان انا نتكلم عشان يكبر المسائل وحاجة. انا بقيت بصراحة زعلان اخر زعل. نعم. اخر زعل. ورد الناس الكبار، ناس غلابة بقى تعمل لهم ايه، يقول نعم. والله العظيم فحصلت حاجة حلوة اليومين دولت، بقيت في ناس بتحلق دجنيه. يعني والله العظيم يا شيخ انا زعلان احلى زعل. نعم. اللي بيحصل دي. نعم. يعني العلمانيين والليبراليين دول اتعملوا، يعني هم قدروا يسيطروا على الناس الغلابه دول. نعم. فبالله عليك يا شيخ جزاك الله خيرا، يعني تجمدوا بالله عليك. نعم. الله يسعدك ويبارك فيك ويزيدك ادب مع الدين بغيرتك عليه. بس هو شايف نفسه اللي بيلبس نظاره مش شايف نفسه يعني، او هو بيقولها طبعا كده بعفويه، ربنا يبارك لك. فاحنا بنقول اصبر، فقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أسوتنا وقدوتنا من صلي حبيب قلبي على النبي، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على رسولنا محمد. أيها الأحبة الكرام، نأخذ اتصال آخر ثم نأتي إلى الفقرة الثانية. الأخت أسماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ نحمد الله سبحانه، ربنا يبارك في عمرك ويجازيك عنا خير الجزاء يا شيخ. الله يبارك فيك. على فكره يا شيخ ما نقسم لك رب الكعبه، احنا كنا محتاجين رئيس زي في الشيخ لكن اي حد تاني، وانا نفس الرئيس بتاعنا يقول لا اله الا الله من صدق. انا قعدت وساعدت وظلموا كثير والله في الدين. طيب بارك الله بارك الله فيك، بس انا ما سمعتش الكلمه قوي زي انا يعني. طب والله فكره، بس خلاص العمليه خلصت يعني، ان شاء الله بعد 4 سنين نفكر في الموضوع. ايها الاحبه الكرام اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام، كلمه ثانيه بقولها لله، والله العظيم لله، لا تغضبوا من الحق. ده مقال ثاني، لا تغضبوا من الحق. وانا عايز اللي بيحكم، وهسيب الجمهور برضه حبايبي يحكمهم، ومش هغضب ان واحد يضدني في الحكم. احنا عاوزين بقى ناخد ايه ثقافه الاسلام، عاوزين ندي لانفسنا ميزان النبي محمد نوزن عليه. اتهموا رايكم على دينكم. حبيبي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، انا كتبت مقال اسمه حكايه الشيخ حازم، وقلت قبل ما اكتب العنوان لا تغضبوا من الحق. يا اخوانا احنا كان لازم نعرف ان احنا اتشغلنا قوي بفرض. احنا قلنا في البدايه حبيبي الشيخ حازم، وانا ايدته كما ايده العلماء. طيب التأييد ده كان يجب انه يتبعه ويسبقه نصح. انا طلبت من الشيخ حازم ان يطلع ويقول على المقطع اللي هو قاله عن النبي محمد، وان كان الرجل لا يقصد، وقد اعتذر وقال والله انا ما اقصد، لان طبعا احنا كلنا بنحسن الظن فيه، لكن اوعى حد يزود قوي في مجاملة الافراد فنسقط جميعا. انا يا اخي تعالى قول اتق الله. ليه لا؟ انت عارف لما تقول اتق الله انا عارف انك بتخاف عليا ان اروح جهنم. واحد تلاقيه قاعد دلوقتي من دايما يقول ما عادش اقول لك اتق الله طالما تروح جهنم. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك، برضه سادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. عاوزين بقى في الخلاف ده انا اتادب بادب الخلاف، وحضرتك تتادب بادب الخلاف. المقال اللي انا ارسلته والرساله، انا ليه بقول مقال الشيخ حازم النهارده؟ لان هبعت مقال برضه للشيخ محمد مرسي، للدكتور محمد مرسي. فاحنا مش هنجامل حد سواء كان رئيس او مرشح، مش هنجامل. طب انت دلوقتي بتقوله ليه؟ لان استطيع ان اقوله دلوقتي، انما لما يمسك رئيس نفسي حد يوصلني المجلس عشان ابقى اعرف اقوله، زي ما قال النبي عند سلطان، مش هقول جائر، عند سلطان مسلم. المقال والرساله اللي انا ارسلتها لشيخنا الشيخ حازم، في البدايه نحن من المؤيدين للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل من اجل الله، وفي نفس الوقت لا نجامله على حساب الدين. عاوزين نضبط المسائل يا اخوان، وهو يعلم ذلك ويرضى به، هذا حسن ظني فيه، يعني يعلم ان احنا مش هنجامله على حساب الدين. وهذه هي الاسباب التي اوقعت الشيخ حازم في المحنه، ولازم نكون منصفين. اولا تغافل الدعاة والعلماء عن نصيحة شيخنا الكريم الشيخ حازم في مقطع الرضا بتكذيب الرسول في عقيدة النصارى، مما جعل كثير من الناس يغمزون الدعاة بأنهم يكيلون بمكيالين، حتى قال بعضهم لو قال هذا الكلام مصطفى حسني أو عمرو خالد أو أحمد عبد عوض لتبارى كل واحد منهم للرد عليهم. وقلت يومها لبعض إخواني من الدعاة اتقوا الله في الشيخ حازم، وتنبأت يومها بتعرضه لمحنة، وبالفعل قد حدث، لأن الله لا يرضى لنبيه هذا. أنت بتخطأ الشيخ، أنا بقول لك النبي محمد، ترجع تقول لي أحد من الناس؟ فإحنا قلنا إن الرجل لا يقصد، حتى نكون منصفين، ما أوعى حد يفهم خطأ، لأن هرجع أقول لك ما لكم كيف تحكمون. عاوزين نفهم صح الرسائل دي، لأن أنا بقولها أخلص نفسي، قد يكون عليها أخطاء وفي أوزار وذنوب، بس أنا بقول كلمة الحق لعلها، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق هي أعظم الجهاد. فرصة بقى أجاهد بالكلمة وبضبط المسائل. السبب الثاني التراخي والسلبية في مواكبة الأحداث وسرعة الرد على الخصوم الذين لا يريدون شرع الله في بلادنا. ويتساءل الناس لماذا لا يخرج علينا الشيخ حازم ليبين لنا الأمور في وقتها. على سبيل المثال الصورة المتبرجة لأم الشيخ حازم التي نشرتها جريدة قومية، هل هي صحيحة أم لا؟ ولم نجد ردا أو إنكارا عمليا برفع قضية على هذه الجريدة التي نشرت هذه الصورة، فخاض الناس بغير علم والله المستعان. فعلا الراجل مكروب. ثالثا كثرة الفتاوي من مؤيد الشيخ حازم صلاح وإسماعيل، إن بعض الناس سمعتهم بنفسي ومش كله، لأن نعرف منهم ناس الغضب اللي هم فيه مش ناس، ده أكثرهم الغضب اللي هم فيه غير على الدين. بس بقول لهم من ضمن المحنة كثرة الفتاوي من مؤيد الشيخ حازم بتأثيم من لا يؤيده، بتأثيم من لا يؤيده، المسألة فيها خلاف، فلن نؤثم الوجه الآخر. وهذه جعلت الكثير من ردود الأفعال المضادة والتي لم يكن للشيخ حازم ذنب فيها. رابعا خروج بعض مؤيد الشيخ لمهاجمة من وقفوا على الحياد في قضية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، حتى وصل الأمر لاستعمال لفظ الخيانة. مش ممكن، مش ممكن يا أخوانا، لازم نعرف أن هذه من المؤشرات الخطيرة التي قد تزيد في محنة الشيخ. خامسا القصور في النظرة العامة لواقع الأحداث، فأنا أخشى ده رأيي الشخصي أن يكون قضية الشيخ ما هي إلا لعبة من الخبثاء ليصرفوا الناس عما يدور الآن في بلادنا من الأمور التي لا يعلم خطورتها إلا الله. وختاما لن نتوقف عن قول الحق، ده كلام ده في مقالي، لن نتوقف عن قول الحق ونحن مع، وأدعو الله أن تزول أزمة ومحنة الإسلاميين بالبراءة الكاملة للشيخ حازم محمد أو محمد حازم صلاح أبو إسماعيل. الكلام ده في المقال. أرجو من الإخوة الأكارم إحنا مش هنخاف من إنك تقول لي أنت غلطان يا شيخ، ومش هزعل منك، ورب الكعبة هدعي لك إن شاء الله. هراجع الحلقة تاني وأشوف اللي قال لي الكلام ده صح، هقول له ربنا يبارك فيك ويزيدك بصيرة، واللي قال لي غلط هقول له ربنا يبارك فيك ويزيدك بصيرة، لأن أنا مش عارف، إحنا بنجتهد. فإن شاء الله نستقبل بعض الاتصالات للتعليق على لا تغضبوا من الحق حكاية الشيخ حازم ومحنته، أسأل الله أن يفرج عنه. قولوا أمين. أمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، نحن نتعرض في هذه البلاد الطيبة إلى حملة شرسة على كل ما هو دين أو إسلام، وكذلك أيضا في البلاد الإسلامية أمر طبيعي أن يخرج شياطين الإنس والجن ليرجفوا المسلمين ويحدثوا بينهم فتنة عريضة. على سبيل المثال مثلا، قبل ما أعدي على الرسالة اللي هبعتها لدكتورنا دكتور محمد مرسي، وبرضه اللي بعديه بإذن الله هنبعث له رسائل، بعض الناس طلعوا لنا حكاية وخبر إن في كاتب بدأ يكتب في جريدة وإذاعة زاعت إن في من الإسلاميين، وخاص بالذكر طبعا السلفيين أو الإخوان، فإذا كان إسلام لا يعنيني المسمى، إنما اللي هيمشي على الكتاب والسنة أنا وراه. معنا اتصال. السلام عليكم الأخ. عليكم الأخ إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم تفضل. يا شيخ أيمن اتفضل حبيب قلبي. أشهد الله أني أحبك في الله. وأنا أشهد الله أن أحبك في الله. وأحب جميع شيوخ قناة الرحمة. يا ربي يحبك. وربنا يزيد من أمثالكم ويكثر من أمثالكم ويبارك لنا في عمر الشيخ حسان. آمين يا رب. الله يخليك. بس كنت عايز أقول لفضيلتك حاجة يا شيخ. الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية لا يوجد اتفاق على في الانتخابات الرئاسة، فكنا نأمل أن يبقى في اتفاق عند العلماء. نعم. علماء الأمة. نعم. فإذا كان في خلاف عند العلماء احنا المسلمين العاميين نعمل ايه طيب لما العلماء ما فيش اتفاق عندهم؟ يعني انا عاوز اقول لك على حاجه عشان ما حدش يزعل مننا، هي المساله صعبه قوي نتفق، خاصه بيني وبينك يعني اقولها لك كده بس ما حدش يسمع، انا نفسي مش مقتنع باي واحد من الموجودين، بس هو هتقول بس خلاص بقى اعلناها. طيب هنختار مين؟ الاقل ضرر. يعني ايه؟ يعني ولا واحد يصلح. انا بحكم حكم شخصي على حسب ما اراه من الكتاب والسنه، وانا عارف ان علمي على قدي، فممكن يكون كل اللي انا بقوله غلط، بس صدقني هنوصل في الاخر الى ان احنا ممكن نقول لك هنرجح ان احنا ناخد فلان. ليه؟ قد يكون هو الاقل ضرر او مفسده على حسب ظننا وحكمنا الضعيف. والله اسال ان يوفق الامه الى كلمه سواء على كتاب الحق وكتاب ربنا سبحانه وتعالى. اتصال اخر. أخويا مصطفى من حلوان. السلام عليكم سيدنا غالي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد الله إن احنا نحب حضرتك في الله. الله يحبكم. كل مشايخنا في قناة الرحمة. يا رب يحبكم. أنا أخوك مصطفى الوكيل من عين حلوان القاهرة. أهلا وسهلا. أولا أنا بوجه لحضرتك دعوة على الهوى إنك تشرفنا بالزيارة في حلوان في خطبة أو في درس. بإذن الله. فأرجو أن تقبل الدعوة مني. إن شاء الله. ثانيا احنا يسعد الله سبحانه وتعالى انا حضرت الجلسه مع شيخنا الشيخ حازم في المحكمه وشفت الادله اللي قدمتها الحكومه والادله اللي قدمها الشيخ يسعد الله سبحانه وتعالى ان الشيخ بريء مما نسب اليه على ما رايت منه بعيني في المحكمه. نعم. ثالثا انا اتمنى لحضرتك وعلى كل مشايخنا الكرام اللي لهم مكانه في قلوبنا وفي قلوب شباب الصحوه الاسلاميه واللي احنا يعني عندما نراهم نتذكر الله سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف يعني من العلماء او من السلف من اذا رايتهم ذكرت الله سبحانه وتعالى ونحسب حضرتك منهم. فانا اتمنى لحضرتك يعني رحمه بالشباب الموجودين في العباسيه ان حضرتك تنزل لهم او بعض مشايخنا منعا لسفك الدماء او منعا لمزيد من سفك الدماء لان الاربعه اللي ماتوا او الخمسه اللي ماتوا واكثر من 300 مصاب انا اخشى ان احنا نسال امام الله عز وجل ان احنا قصرنا حقهم سواء بنصح او بالدفاع عنهم. فاحنا محتاجين مشايخنا كل موجودين معنا في الفتن وفي الازمات. بارك الله فيك. اسال الله سبحانه وتعالى لك اخي الحبيب مصطفى اولا ربنا يحبك كما احببتنا لله. احنا قلنا اذا قلت رايك على حسب ما رايت وما نظرت انا جاءني بعض صور المستندات من خلال بعض الصور التي تسربت اقول أن هناك براءة للشيخ حازم. ولكن خلي بالك إحنا مش عاوزين نوصل الأمر إلى حكم قاطع حتى نأتي أمام الله ونقول هذا قدم وهذا قدم هناك قضاء. طب لو أخطأ القضاء وظلم الشيخ حازم سيحاسبون أمام الله. طب أنت يا شيخ جواك بتقول إيه؟ أحسن الظن في كل مسلم خاصة الدعاء فأنا معاهم لآخر لحظة بس بشرط اوعى تقطع بحكم لان انا بحبك اخي الكريم وما شاء الله عليك عندك ميزان وعدل حتى في الاسلوب بتاعك وانت بتعرض الامر وباذن الله جل وعلا نكون عندكم باذن الله رب العالمين. الاخ احمد السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. ازيك يا شيخ ايمن؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا شيخ ايمن بس احنا كنت عايز اقول حاجه كان نفسنا ان احنا نتوحد على مرشح اسلامي واحد. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فاحنا ما كناش عايزين نفك عصا المسلمين يعني السلفيين مقسومين نصين الاخوان مقسومين نصين منزلين محمد مرسي منزلين عبد المنعم فتوح فالشيخ حازم احنا في الاول برضه ما عدناش. فاحنا شايف ان الاسلام احنا مقصرين بعد كده بص تلاقي واحد زي احمد شفيق او واحد زي فلان يعني خد مكان لان احنا عصا المسلمين مشقوقه نصين. فيا ريت لو بس لو يقعدوا تاني يحاولوا انهم يقعدوا تاني ويجتمعوا على مرشح واحد اخواننا السلفيين واخواننا الاخوان لان احنا شتتنا في النص. بعض الناس قالوا احنا ندي لمرشح فحضرتك يعني لو يجتمع. طيب ارد على حضرتك بكلام بسيط يسير. احنا قلنا لو ان هناك رمز واضح لاخترنا وهنمشي وراه. بس احنا دلوقتي لحد دلوقتي يا اخواننا بنتكلم مع هذا المرشح نجد عنده ايجابيات وسلبيات والى هذا المرشح نجد عنده ايجابيات وسلبيات ونجد. طب يعني احنا هنا ياتي الخلاف. طيب اذا اختلف العلماء في مثل هذه المساله اوعى تلوم على عالم لان هذا العالم يقول براي وعنده ادل وهذا العالم يقول براي وعنده ادل. لكن لو دخل مثلا واحد من مشايخنا الاكارم اللي احنا واثقين فيهم قوي. انا اسالك سؤال لو دخل الشيخ محمد حسان احنا بنفترض الراجل اصلا لا بيطلبها ولا عاوزها انا بس انا اضرب مثال لبعض الدعاه والمشايخ اللي هم طلبوا لهذه المساله ومع ذلك قال لا. قال لا ليه؟ يسيب الأمة في هذا الوقت؟ رجل يعلم أنها أمان يعلم أنها أمان فقال أنا مش عاوزها لم يطلبها. أنت عارف لو هو دخل كنا يجي بقى بعض الناس يقول لك والله طب أنت مش بتختاروا لي مش هلاقي حجة. رجل إذا تكلم قال الله قال رسوله خلاص وهو بشر. نعم قد يحدث بعض الأشياء غصبا عن الإنسان يا أخوانا لسنا بأنبياء ولا رسل لكن بنقول لو جاء شخصية مثل الشيخ محمد حسان بما نراه عنده من حكمة ولا نزكيه على الله هنختار. هترجع تقول لي أنت ما اتفقتوش ليه تلومني في الوقت ده لكن بالله عليك أنت عاوز تختار مين؟ هقول لك فلان هتقول لي إيجابية هقول لك سلبية. هتيجي الناحية تقول لي إيجابية هقول لك سلبية. عشان كده بقول لك اصبر مش عاوزين نتعجل الأمر حتى يصل الدعاة والعلماء إلى طريق يسيرون عليه. امتى يا شيخ ده ممكن يطلع واحد تاني يروح مسك الحكم يمسك؟ انا عاوز اقول لك على حاجة، ده 4 سنوات صدقني صدقني انا كنت بقول في الاول بس مش عاوز اقولها دلوقتي عشان ما تبقاش قلته، قد يعني شذ عن ال يعني بتحسب عليا يعني، بس انا كنت بقولها قبل ما يكون في مرشح، قلت شذ عن الذكاء من دخل ليحمل هم أمانة هذا البلد في 4 سنوات الأول، لأنه هيشيل التبع كله بكل ما فيها، ثم يصاب منهجه بطعنة خطيرة إنه ما قدرش يشيل الليلة زي ما بقولهم وتبقى مشكلة كبيرة. إحنا الحمد لله عندنا الجسد اللي هو مجلس الشعب ومجلس الشورى موجود، إذا كنا إن الإسلاميين متمثلين في الإخوان والسلفية يبقى خلاص مجلس الشعب إخواني وسلفية يبقى إسلاميين، الجسد موجود والشعب وراء الجسد، يبقى الحاكم اللي هيجي لو ما مشيش بالمضبوط الأمر سهل ويسير. علماءنا ينبروا ويقولوا كلمة الحق عنده، مش عاوزينها في الميدان تاني، عنده يقولوا احنا طالبينك جايين لك، يقولوها هناك عنده في قلب القصر بتاعه. نسيبنا بقى من النوم اللي بننامه ده، مش مقصودش على العلماء والله والدعاء، انا اقصد على الحكام والزعماء اللي هم بيناموا، لكن في حكام وزعماء برضو عشان ايه ما نغلطش في الجميع، لكن اقصد اقول ان احنا عاوزين ننبري لكلمة الحق، نروح جمعين الدعاء والعلماء ونروح قايلين له ده غلط وده صح، تستمع الى الكلام اهلا وسهلا، ما تستمعش الى الكلام، وطبعا الدعاء والعلماء افضل منا في عرض الامور بادب برضو، لان ده حاكم ولي امر هيشيل تبعات المسألة على رأسه وعلى ظهره يوم القيامة. احنا بنقول اخي الكريم ما تحملش الهم، انا دايما بقول والله لماذا يحمل الهم مسلم والذي يفرج همه من؟ الله. وكيف حتى لصاحب مرض يعجز عن طلب المرض الشفاء من المرض والذي يشفي الأمراض هو الله؟ ده حتى أصحاب الذنوب بنقول لهم اوعى تقنطوا من رحمة الله والذي يشفي المرض أو الذي يغفر الذنب هو الله. الوقت ينسحب من تحت أقدامنا، لكني أقول هنا خبر عجيب بمناسبة العباسية. أنا سمعت الأمر ده من طبعا مسمي أسماء، مش بأقصد بيها أن أنا أخطئ، لأن الرجل نقل المسألة، إحنا عاوزين نكون دعوتنا مؤدبة. الأستاذ توفيق عكاشة نقل خبر عجيب وأنا سمعته على اليوتيوب بعد ما الناس أخبروني، إن هو بيقول إن في بعض الناس قالوا من الإسلاميين إن المرأة تجامع حاجة اسمها جماع مضاجعة الوداع، ويروج لها كثير من رجال الأعمال والشباب والعلمانيين والليبراليين، الكل عمال يتكلم في الحته دي مضاجعه الوداع. مين اللي قال كده يا اخواننا؟ الكلام ده لم يحدث. المصادر اللي جات لنا من البرلمان المصري عن الضجه الاعلاميه دي المثاره حول ما يسمى بمضاجعه الوداع، والتي تعطي الحق الشرعي للزوج في ان يضاجع زوجته خلال الساعات الست الاولى من وفاتها، يعني واحده ماتت واحد قام في مجلس الشعب قال كده، ما حصلش والله ما حصل يا اخوانا على الهواء، والله ما حصل، واللي عنده اي دليل على ذلك يطلع، اي واحد مجلس الشعب يطلع، والله لو طلع حد وقال الكلام ده هنقوم عليه بقضيه، مش اللي قال الكلام ده، ده اللي هيطلع يقول ان في واحد اسلامي اصلا قال الكلام ده، في عاقل يقول الكلام ده؟ ليس هذا برأي اصلا في دين الاسلام. شوفوا هم جابونه منين بقى، لكن الكلام ده ما حصلش ولا واحد قام قال الكلام ده، ده مجنون اللي يقول كده. وبعدين يرجع بقى الناس المثقفة، صدقني لو انت فعلا تعلم ان الناس دي على براءة اهل الاسلام واتهمتهم بهذا الاتهام وروج الملايين لتهمتك، ستأتي يوم القيامة ببهتان بين يدي الله. الاصل احنا ما عندناش اعمال تسد اللي عليك من هذا البهتان، تقوم تتهم الاسلام اصلا، ده انت تتهم الاسلام، كان ده ما حصلش ولا هيحصل اصلا، وما حدش يقدر يقول كده لانه ما هوش برأي في الدين. الواحد يجامع زوجته بعد ما تموت ب6 ساعات، الله لا حول ولا قوة الا بالله، ما لكم كيف تحكمون؟ والله سنحاسب امام الله، ما لكم كيف تحكمون؟ المسألة مش مسألة انك ما تنجحش مرشح منتمي لمسمى الاسلامي ولا فلان اللي هيخش البرلمان، يا اخي بلاها كراسي، انما ما تطعنش في الاسلام، ما لكم كيف تحكمون؟ الكلام ده يا اخواننا شائعة، ومن الخبثاء انطلقت وانا قلت برضو من السلبية ان دعاتنا ما اجتمعوش وقالوا للصحفي تعالى ارفع قضية مجمعة نجمع نفسنا نعمل لجنة كده زي ما بننبري ونقول فلان ناخده وفلان ما ناخدوش ونبقى متحمسين قوي. الاسلام اولى ان احنا نتحمس ليه. الراجل اللي نزل القبر ده وبدأ الناس تنشره لماذا لم يعلم العوام من الناس ان الدعاء ينبروا لانهم يرفعوا قضية على من قال هذا في حق الاسلام. محامي يطلع باسم الدعاة والعلماء وكلهم ينضب. هنا بقى العوام يقولوا بس دعاتنا الأكارم كده نفوا المسألة ومحدش يقدر يتكلم فيها تاني. لكن وأنا أول مبارح جالي واحد من رجال الأعمال وبيناقشني في المسألة يقول لي يا شيخ وأنتم مش هتبطلوا بقى الفتاوى بتاعتكم؟ قلت له والله ما قلنا حاجة ده احنا غلابة احنا غلابة بيه والله. وبدأت أقول له مين اللي قال الكلام ده. المهم عشان ما يفوتش منا الوقت هيئة الحقوق والإصلاح اختارت واحد والهيئة الشرعية ومجلس الشورى لسه بيشاور الأمر ومسألة الرئيس القادم عاملة إشكال عند الناس. أنا عاوز أقول لكم اعتمدوا على رب الناس وكيسوا المسألة بميزان شرع. بس قبل ما اختار يعني أنت هترشح مين يا شيخ؟ هختار اللي هيتفق عليه الأغلبية. هو أنت إن معه بس ماشي هو هتقول كده لأن حبيبنا النبي محمد حدش بيصلي على النبي ولا ايه؟ اللهم صل على رسول الله. في غزوة أحد مع أن النبي لم يكن يرى بالخروج لقتال المشركين ولكن لما شاور أصحابه الشباب تحمس فطلع عدد الشباب أكثر من عدد الشيوخ اللي وافقوا النبي فالرأي جه بالأغلبية فخرج النبي لرأي الأغلبية مع أنه كان يريد أن يبقى في مكانه. المهم أخي الكريم ان احنا هنيجي في الاخر على رأي الاغلبية لكن لازم من الرسائل دي. دكتور محمد مرسي هبعت لك رسائل زي ما بعت للشيخنا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل حتى يعلم الناس لا نفرق بين مسمى سلفي ولا اخوان انما الامر عندنا من اجل الرحمن. رسالتي اللي هبعتها وهبعتها في جريدة رحم باذن الله رصاصة في جيب الرئيس نيتم بس يعني خلاها للجريدة تبقى موجودة في جريدة الرحم نعملها كده ايه كعموما المقال اللي جاي رصاصة في جيب الرئيس. وانا عارف الناس هتزعل مني بس انا ببعتها بعتاب وفي نفس الوقت عاوز الردود على الحاجات دي. انا مستعد اجلس مع الدكتور محمد مرسي واقول له 1 2 3 4 وهو يرد. لو رد زي ما عملت مع فضيلة الشيخ حازم صلاح اتصلت بيه قلت له كذا كذا كذا قال لي مخطئ إذا كان الأمر كذلك فأنا غلطان. إذا الرجل نزل عند رأي الصواب ولذلك قلت له أؤيد. فأنا عاوز أسأل المرشح اللي ممكن أحط صوتي إن أقول ده أو الناس اللي بتسألني في الجامعات وفي المساجد وفي المنتديات والنوادي تختار مين يا شيخ أقول لهم لسه هرجع للمرشح. 1 2 3 جنسية الأبناء بعض الأشياء التي وجدتها حين بحثت عن هذه الأخبار مش عاوز أكثر في الكلام وأختم بالموعظة. إنما المقال اسمه رصاصة في جيب الرئيس ومحدش يزعل وأنا مش هزعل حتى لو سببتني هسامحك بس بقول لك اتك الله في كلمتك خلي الكلمة جهاد بجد. ده في ناس انبرت تسب وتلعن وفلان ده تاج راسكم وفلان ده الحذاء بتاعه فوق مش يا اخوانا مش ممكن يكون ده اسلوب النبي عليه الصلاه والسلام. الختام ايها الاحبه طيب يبقى المقال رصاصه في جيب الرئيس ده مقال جريده الرحمه اللي جاي يوم الخميس او الجمعه ان شاء الله. سمعت خبرا ادهشني وافزعني وهو أن أبناء الرئيس القادم محمد مرسي يحملون الجنسية الأمريكية فقلت في نفسي علمني ديني أن أتيقن من الخبر وأبحث عن الحقيقة لأنني لا أتصور أن أحدا يستبدل جنسيته المصرية بالجنسية الأمريكية أو اليهودية لأنه ليس من المعقول أن يأتي حاكما أو أن يأتي حاكم لنتعلم منه الانتماء ثم نرى أن هذا الأمر لا يتوفر في الأبناء. وبدأت أبحث وأجمع المعلومات، وتوالت على رأسي الصدمات. أول صدمة كانت في العقيدة، فمرشحنا الإسلامي دكتور محمد مرسي يقول لا يوجد خلاف بين المسلمين والنصارى في العقيدة ولا بين أي مصري، يعني دعوة صريحة لسلطة أديان. ثاني صدمة حين رأيت خبرا يقول باعتداء أبناء الدكتور محمد مرسي على ضابط شرطة، ولشدة الخبر وقسوة الكلمات قلت في نفسي إنها شائعات. ثالث صدمة حين أردت أن أتعرف على برنامج نهضة مصر، فرأيت مرشحنا الإسلامي في صورة يرقص مع صبي ومعه أو حوله أناس على موقع يسمى نهر الحب، فقلت هذه فبركة، شهادة لله، هذا ما قلته. ولكن كانت صدمتي بجلاجل، كانت صدمتي بجلاجل حين شاهدت الرئيس المنتظر يتحدث عن نهضة مصر ويتكلم بمنتهى الخبرة في تطوير صناعة السينما، وكيف أنها سببا رئيسا في إشعال الحماسة وغرس الوطنية في النفوس المصرية، واستشهد بأغاني عبد الوهاب للنيل وبفيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، وكيف أن هذا الفيلم برغم ما فيه من تبرج وسفور وقبلات وأحضان كان سببا في نهضة شعب. فتوقفت عن البحث وقلت كفاية صدمات، انقذنا يا رب. معنا اتصال. السلام عليكم الأخ الحبيب أحمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله، وأنا أشهد الله أني أحبك في الله، وأسأل الله أن يبيض وجهك من كمال وكمال. أمين يا رب، ربنا يبارك فيك، ربنا يسعدك ويبارك فيك. أنت نور في وجه نور، والله سبحانه وتعالى قد أعطاك من نوره. يا أسأل الله أن نكون كذلك. ما احنا قلنا بقى ما نطريش، قل نحسبك كذلك، أو نحسبك كذلك كذلك ولا نزكى والله أحد. ربنا يبارك لك. وهذا الموضوع الشيك الذي نتكلم عليه الآن وعلى رئيس الجمهورية القادم، هل شيخ أيمن ما يحدث الآن في مصر يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي الصالحين؟ هل ما يحدث الآن من تشتيت بين الصفوف وتمزيق بين الصفوف هل يرضي أحدا؟ هل كل يوم والثاني يقتل بريء ويقتل رجل أو امرأة أو طفل أو شاب من أجل ماذا؟ من أجل كرسي زائل ومن أجل دنيا ثانية؟ لماذا تعلقت القلوب بدار الفناء ونسيت دار البقاء يا شيخ أيمن؟ نعم. لماذا تعلقت القلوب بدار الفناء وتركت دار البقاء؟ نعم. أقسم بالله أننا إن لم نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سنة نبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لن يمكن الله لنا أبدا. أقسم بالله لن يمكن الله أبدا. لابد من كلمتين أقولهما، هي الاستعانة بالله وأن نصبر، لأن الله سبحانه وتعالى قال على لسان موسى، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ماذا كان الجواب يا سيد أيمن؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم وقد أهلك الله عدونا واستخلفنا في الأرض، فماذا نحن نعملون؟ نحن الآن متشتتون. ما شاء الله يريد من مجلس شورى العلماء أن يقول من الرئيس القادم. ما شاء الله أخي الكريم، ما شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك ويجعل سهمك صائبا دائما، وجزاك الله خيرا على غيرتك على الكتاب والسنة، وصدقت في قسمك، وأنا على هذا القسم بإذن الله. معنا أخونا الكريم أبو معاذ من الجزائر، حفظها الله وجميع بلاد الأمة الإسلامية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الموحدين طريق الشيخ أيمن. آمين. وأن يثبتنا وإياك على الحق يا رب. لدي سؤالين أسأل الله أن يبارك فيك. تفضل. السؤال الأول، حتى نبتدع ولا نبتدع، أسألك هذا السؤال، ما هو الذكر الذي يقال عند رفع الميت في طريقه إلى المقبرة؟ لأن الحافل عندنا عندما يرفعون الميت في طريقهم إلى المقبرة يرددون جهرا بصوت جماعي مرتفع ويقولون لا إله إلا الله. نعم. السؤال الثاني، ما هو الدعاء أو الذكر الذي يقال عند وضع الميت في قبره؟ لأن الحاصل عندنا أنهم يرددون جهرا بصوت جماعي مرتفع ويقولون بسم الله وبالله ومن الله وعلى ملة رسول الله. أرجو أن توضح هذه المسألة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك، وأرجو أن تبلغ كلامي لشيخي الشيخ محمد حسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغك الله السلام في الدنيا والآخرة، وسلامك يصل بإذن الله. أخي الكريم، إحنا مش هنقدر نقول لك غير إن هم بيعملوا ده يعني خطأ ومن البدع، ولكن حاول بقدر الإمكان تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سنحيل هذا السؤال للفتاوى، وبإذن الله هنبقى نعمل برضو بعض الحلقات في كفاية ذنوب عن الأخطاء هذه، لأنها برضو من محل حديثنا إن شاء الله رب العالمين. سؤال اتصال آخر. السلام عليكم. الأخت ريهام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا بس عايز أتكلم في نقطة يا شيخ أيمن. أنا أحترم جدا رأي الهيئة الشرعية. نعم. ولكني عايز أقول حاجة بس بسيطة. مش مع فكرة إن حكم مصر يكون كله في كفة واحدة أو في سلة واحدة، ما ينفعش كده. كمان أنا سمعت خطبة للشيخ محمد حسان قبل كده بأنه قال إن ما ينفعش جماعة أيا كانت الجماعة أو أيا كان الحزب إنه يحتكر حكم مصر. ما يعني انا سمعت الكلام ده من الشيخ حسن قبل كده، وفي نفس الوقت الشيخ محمد عبد المقصود في احدى القنوات الدينيه كان في برنامج كان عرض عليه امر ان دكتور محمد مرسي قال موضوع العقيده الدينيه والعقيده المسيحيه، فساعتها الشيخ محمد عبد المقصود مع احترامي ليه طبعا جدا قال ان هو بيصف الشيخ دكتور محمد مرسي بان من يقول هذا الكلام يكون جاهل بالدين. وفي نفس الوقت بعد قرار الهيئة الشرعية طلع دكتور محمد عبد المقصود وهو بيمدح جدا في دكتور محمد مرسي. أنا أجل دكتور محمد عبد المقصود جدا، ولكن عايز أعرف إيه يعني إيه موقفه من الكلام ده. بس فأنا رأيي شخصي بس إن فكرة إن يكون حكم مصر يكون في إيد جماعة واحدة أو إيد حزب واحد، ده يعني مش من أصول الديمقراطية إن يكون حاجة واحدة تحتكروها. بس هو ده اللي أنا عايز أقوله في موضوع اللي هو حكم مصر. تاني حاجة، جماعة الإخوان المسلمين كانت قال قبل كده إن هي مش هترشح حد للرئاسة. وسمعت دكتور محمد قبلها دكتور خيرت الشاطر كان في إحدى البرامج أثناء ترشحه للرئاسة قال إن كان في موضوع إن بينهم وبين المجلس العسكري بأن هم قالوا المجلس العسكري إن يكون حد من الإخوان يمسك رئاسة الحكومة، فالمجلس العسكري رفض. قام هم قالوا خلاص يبقى هنرشح حد فينا للرئاسة. أنا سمعت الكلام ده من دكتور خيرت الشاطر نفسه. فيعني إيه، هو موضوع صفقات ولا موضوع إيه بالظبط؟ أختي ريهام، ربنا يبارك فيكي، زادك الله فهما وذكاء، وأنا يعني سعيد بالأسلوب إن أنت بتعرضي رأيك ومع ذلك من غير خطأ في دعاتنا وعلمائنا. احنا بنقول ان احنا بنجل كل الدعاة والعلماء، وذكرتي رأيا للشيخ طبعا الحبيب الشيخ محمد عبد المقصود، ثم بعد ذلك قال برأي آخر، قلت رأيك وقلنا لا نغضب من كلمة الحق، وبرضو المفروض ان دعاتنا وعلمائنا لا يغضبون من كلمة الحق، وان قالت الأخت برأي لا يخالفني والله لن أغضب. وأقول للإخوة الأكارم، مش معنى ذلك إن أنا تكلمت بهذه الرسالة لدكتور محمد مرسي إن خلاص أصبحت أوجه كفتي إلى غيره، ده أنا لسه هقول فلان وفلان وعلان فيه السلبية هذه قبل أن يمسك برئاسة الجمهورية، فإن تخلص منها فنحن نشير إليه، فإن لم نجد من نشير إليه أنا هلم أصبعي وألم إيدي وأقعد وأقول أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا حاكما صالحا. إيه يا شيخ، ده رأي فكري برضه؟ رأي من الآراء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع. أيها الأحبة الكرام، كانت هذه رسائلي وكلمتي ورسالتي عبر آية من آيات الله، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. عاوزين إنصاف، مش عاوزين حد يا أخوانا يتطاول على الدعاة والعلماء. كم من كلمة خرجت من دعاة وعلماء وقدمنا لهم اللوم، لكنهم بعد أيام وشهور وسنين بنعلم إنهم كانوا على الصواب وعلى الجادة. المسألة لا تحتاج منا إلا إن إحنا نحط نفسنا على طريق واحد، طريق الكتاب والسنة، ونقيس كما قال سهل بن حنيف: اتهموا رأيكم على دينكم، اتهموا رأيكم على دينكم. حط ميزان الدين قدامك، لا أيمن صدح ولا زيد ولا عبيد، ولا تخشى أحد إلا الله، ولا تخشى أحد إلا الله. أيها المسلم تكلم، إن القلب قد تألم واللسان قد تلجم، ولا تخشى إلا الله. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. رسالة لنفسي المقصرة بقى في نهاية الأمر وللأحبة الكرام، وهي رسالة أخص بها أهل الدعوة من طلبة العلم أمثالي والإخوة. طبعا بعض بيسألون طبعا هل المقال ده بإذن الله ينزل اسم الرصاصة في جيب الرئيس، أحسن الناس تخاف من المسمى أو يعني، صلى الله العفو والعافية. الرسالة: قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. فكم يرانا الله في سرنا نعصى، فكم يرانا الله في سرنا نعصى، ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل، فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل. ما بالنا نعلم، ما بالنا نعلم، لكننا لا نعمل. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. عرفنا كتير وعندنا قواعد فقهية وأصول، وتعلمنا قال الله قال الرسول، عاوزين بقى نتوجه توجه صحيح. صف قلبك لله، خلط نيتك لمولاك جل في علاه. أنا والله لا أجامل ولا أريد أن يثني علي أحد، لأن الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم، ولكنني أقول كلمة لله. مش ممكن يعني أختم. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم لله ومن أجل الله. احنا كنا هنختم لكن جاءتني إن شاء الله من الإدارة أن احنا زدنا ربع ساعة، فهنستقبل اتصالات الإخوة الأكارم. ومش هغضب والله لو قلت كلمة ضدي، والله ما هغضب. أصل احنا بصراحة يعني كده الشيخ محمد والناس الأفاضل في الإدارة هنا علمونا أن احنا ناخد الرأيين وتناصحنا بذلك، عشان بعض الناس ما يقولش ده بجامل يقول علمونا، وتناصحنا بذلك. وكذلك الجريدة، كنا نقول الحق ومحدش بيملي علينا ما نقوله، بس بشرط ان احنا نوزنها بكتاب الله وبالسنة حتى يكون نهاية الطريق الايه؟ الجنة. اخي الحبيب اخي الكريم معانا اتصال. السلام عليكم. استاذ محمد الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل، ازاي حضرتك؟ اتفضل، ربنا يبارك في عمرك. حضرتك اتكلمت عن الدكتور محمد مرسي كلام يعني انا اعتقد انه في خطأ كثير. تحدثت سيادتك انه عن اربع اخطاء لفضيلة الاستاذ الدكتور محمد مرسي. نعم. نحن لا نحسبه من من الكلام اللي سيادتك بتقول عليه، بس حضرتك سمعت الدكتور مرسي هو بيتكلم في موضوع انه نحن لا خلاف بيننا وبين المسيحيين في العقيدة؟ نعم سمعته. اقول لك ماذا قال، ماذا قال باللفظ؟ طيب لا تغلق الهاتف وخليك معايا على الخط. مع حضرتك. اسمعني اخي الكريم، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويرفع قدرك، وانا سعيد باتصالك. على فكرة هذا الكلام قبل أن أوجهه للشيخ محمد مرسي أو الدكتور محمد مرسي وجهته حرفيا للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قبل أن أؤيده، لأن كان طلبة العلم والناس الأفاضل في الجامعات وطلبة اللي هم عندهم غير على الدين أمثال حضرتك ربنا يحفظك كانوا بيقولون لما بتأيدش الشيخ حازم صلاح، فقلت لهم لما أتصل بي واسمع منه الشيخ حازم قال لي باللفظ الواحد إيه؟ الشيخ أيمن أنت سمعت الساعة اللي أنا تكلمت فيها؟ قلت له أيوة. قال لي طب أنا كل كلامي ده كان بيوجه على الخمس زي اللي أنا كلمتهم دول ولا كان في اتجاه تاني غيرهم؟ قلت له صراحة يعني الكلام كله طيب، لكن الخمس دقائق دول لوحديهم فصلناهم لصقناهم بالكلام فيهم غلط. قال لي خلاص طالما كده خلاص. الرجل يا أخواننا لابد أن ننصف في المسألة، الكلمات اللي قالها الدكتور محمد مرسي حكمه في الإسلام، بلاش الدكتور محمد مرسي، أي واحد هيقول الكلمتين دول، أيمن صيدح قال هاتين الكلمتين حكمه في الإسلام إيه؟ إما جاهل أو مرتد. يا نهار أبيض، ده أنا ما بقولش عليه حد، أنا بتكلم عن نفسي بس. ده انت قايل ساعة كاملة شيخ ايمن في مدح الرسول وفي قال الله وفي الكتاب والسنة ووعى عم البدعة، ورحت جايب في الاخر وجايب شوية تراب ورميهم على اللي قلته. يا اخوانا اوعى حد يفهم مني، والله العظيم اقسم بالله انا لا اقصد مهاجمة لاحد ولا ان اصغر احد، لكن اوعى حد يفكر ان حد هيعلى على رأسي فوق رسول الله. النبي قبل الكل وديني فوق الجميع. وأنا لا أتهم دكتورنا دكتور محمد مرسي كمسلم إنه رجل مرق من الإسلام، لا، ولكن أقول إن المسألة حكمها من قال ذلك، وإني أحسن الظن فيه كما حسن ظني في الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. فلما خرج الشيخ حازم وقال لي هذا الأمر شخصيا في الهاتف، يا شيخ أيمن إن كان هذا ما وصل إليك فأنا عقدت كده مش تمام. فقلت له يا شيخ، فقلت له يا شيخنا الحبيب يكفي كلمتك دي. في مقطع آخر، يا حبيب قلبي قلت كذا كذا كذا وهذا لغة العلمانية والليبرالية. قال لي خلاص، مع العلم المقطع مش فاكره يا شيخ. قلت له شفته بنفسي، أنا يا أخوانا ما باخدش بالسماع من الناس، لأن أنا أصلا سهام الكلمات أحيانا بتصيبني شخصيا، فبقول للي بيسمع عني برضو اتكل الله وتحرى الأمر، عشان كده أنا بعمل كده. اتصال آخر. السلام عليكم. أخويا الأستاذ محمد، ازيك يا مولانا؟ ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. أسأل الله أن يحفظك ويحفظك، اللهم أمين. وأنت كذلك في عمرك يا رب. أنت هو جزالك. عجبني اتصال جدا الأخت الأخت، وبتقول طبعا يعني تخالف وبتبدي رأيها هذا الجم، فأنا أوافقها في الرأي أن قبل الثورة، لا أقول ماذا فعل بعد الثورة بعض العلماء، لكن قبل الثورة بعض العلماء قالوا على جماعة الإخوان المسلمين ما قالوا، وبعد الثورة وجدنا غير ذلك وقالوا ما قالوا. إذن النهاردة الشاب، مش هنقول الراجل العادي، لا، الشاب اللي لسه مبتدئ في الالتزام ما هو وضعه؟ وضعه يا شيخ أيمن اللي لسه ملتزم بقول أمشي مع مين؟ أمشي مع الشيخ محمد أبو مقصود، ولا أمشي مع الدعوة السلفية في اسكندرية، ولا امشي مع مين، ولا اروح فين، ولا ادي صوتي لمين؟ فهناك يعني خلاف وتفرقه بين العلماء والدعاء في اختيار الرئيس، فلا بد ان يتفقوا وان يجلسوا مع بعضهم لبعض، لا من اجل انفسهم بل من اجل كلمه الله جل وعلا ومن اجل الاسلام ثم من اجل بلدنا الحبيبه مصر. فاسال الله ان يحفظها مصر من كيد الكائدين ومن نفاق المنافقين ومن فجر الفاجرين، وأن يولي علينا خيارنا، اللهم أمين. شيخنا ريت رسالة للشاب اللي محتار يعمل إيه؟ أقول لك حبيبي يختار مين سيدنا، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك لك. أخويا إسلام ناخد اتصاله وبعدين نشوف اللي قاله شيخنا الشيخ محمد. بارك الله في أخي إسلام. السلام عليكم. انقطع الاتصال. الاتصال الذي جاءنا من أخونا الشيخ محمد بيقول الناس احتارت. في ناس كانوا بيتكلموا بتقطيع الجلود وتمزيق يعني العظام، مش هقول حتى اللحم، في جماعات معينة، ثم بعد ذلك الثناء والإطراء. ليه؟ هو احنا بنمشي مع الماشي؟ دول إخواننا يا إخوان، إن لم نتناصح من أجل الله لن تقوم لدولة الإسلام قائمة. لابد أن نتناهى عن منكر نفعله، وأن نأمر بمعروف نسيناه، ولابد أن نتقي الله. في بعض التعليقات اللي شفتها على الفيسبوك، ما أنا يا إخوانا قلت أهو، باخد الخبر أروح أتحرى وأشوف بنفسي وبعيني وتأكد. المقطع اللي أنا قلت عليه الصحيح الكريم برضو اللي إحنا كنا عاوزين نناقشه، اللي بيقول يا شيخ أيمن أنت قلت أربع مقاطع ما هماش في الشيخ محمد مرسي. يا إخوان يا حبيب قلبي، أنا لما قلت حتى الصورة قلت إيه؟ فبركة. يعني لازم نفتكر شوية، وعشان ما نقعش تحت الحكم اللي أنا قلت النهاردة، ما لكم كيف تحكمون؟ وأنا أحسن الظن فيك والله، أنا أعلم تماما أن أنت بمنتهى الأدب دخلت علينا وبمنتهى الأدب استأذنت منا، لكن عاوز أقول أن أنا قلت في كل الصدمات اللي شفتها لعلها شائعات، وفي الثانية فبركة، وفي الثالثة يا أخوانا إذا كانت المسألة كده فهو رجع تاني وقال أنا ما أقصدش الكلام ده، لكن الأخيرة دي اللي قال وأنا شفت بعيني بقى وبالفيديو. يعني إيه يا شيخ؟ لو رجع الراجل قال أنا غلطان مش هتغفر له؟ لا، مين اللي قال؟ مين اللي قال يا أخوان؟ نحن ما قال الله قال الرسول على رؤوسنا، والله جل وعلا ما قال لنا هذا. إذا الرجل قال لا ده أنا ما أقصدش الكلام ده، يعني لازم يطلع برضه يقول لنا إن الرصاصة لا تزال في جيبي ديت، لازم نخرجها بقى من الجيوب يا أخوان. مش معقولة، ما أنا اتفرجت على الفيلم ده وأنا صغير، كنت لسه صغير كده بحبه واتفرجنا على الفيلم. وأنت سنك كام يا شيخ؟ مش هقول، بس أنا اتفرجت على الفيلم اللي عالق في ذاكرتي بيني وبينك يعني، ولله الممثلة اللي كانت موجودة فيه، ما أنا كنتش لسه ملتزم، ولا هم رصاصة ولا هم أصلا حرب أكتوبر ولا هم أي حاجة. ما نقعدش بقى نزود في المسألة، والله ما تعلمت الوطنية ولا تعلمت غرس المبادئ في قلبي وحبي لوطني إلا من الكتاب والسنة. أصل النبي محمد علمنا كده، النبي محمد علمنا كده أنه يكون عنده ولاء وانتماء لوطنه وبلده، ليس المسألة مجرد تعصب أعمى، لا، لأن النبي قال دعوها فإنها منتنة، إنما نريد أن نغرس فعلا حب هذا البلد بمثل هذه القنوات الطيبة. ولا أخص قناة الرحمة لأنها من يعني هي سهم من السهام الطيبة وسهام رحمة تصل إلى كل بقاع الأرض، كذلك أيضا القنوات الأخرى وجميع الجرائد المحترمة وكل من على منبر يعلن كلمة الحق بقول الله ورسوله. ومعنا اتصال. السلام عليكم. أخويا محمد من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا عم الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين. والله إني أحبك في الله. والله أنا بحبك في الله. ربنا يخليك يا عم الشيخ. الله يسعدك. تفضل. أنا على فكرة تلفوني معبي خطب لإلك والله يا شيخ أيمن. التلفون معبي خطب؟ آه والله لإلك. ربنا يبارك فيك يا رب، يسعدك. الله يبارك فيك. والله أنا بس بدي أحكي، بدي أسألك سؤال بس معلش. تفضل أمر. الترشيح، ترشيح رئاسة الجمهورية لسه فاتح بابانه لعند هلا؟ ترشيح رئيس الجمهورية إيه؟ الترشيح رئيس الجمهورية لسه الترشيح لسه يعني شغال، لو ممكن واحد بده يرشح نفسه يرشح نفسه يعني لو طب انت هنسيب المسألة عندك بسؤال، طب لو لسه في الباب مفتوح ترشح مين؟ ارشح الشيخ ابو محمد حسان. طيب الباب اتقفل؟ مش اتقفل ولا حاجة، بس الشيخ محمد حسان كل مصر والدول العربية بترجف وهو بعد نفسه عن الموضوع. انا رحمة بالشيخ بقولك الباب اتقفل، ما رحمة بالشيخ، لان في الاصل الراجل ده يعني والله لا نزكيه، احنا مش هنطري، والله اقسم بالله لا اقولها الا يعني من اجل الله، يعني هذا الرجل ينجح في مثل هذه الامور قبل ان يقدم نفسه اصلا. انا حتى بنقولها دايما عنه، معلش بقى اتحملها مننا شيخ، دايما بنقول ايه بقى، احنا عندنا دعاء وعلماء اكارم ممكن يكون عندهم علم لكن ما قدرش يوصلوا هذا العلم. في راجل بيبقى داعية وعالم ومعلم في نفس الوقت، دايما بيقولوا المعلم من غير زباين ما بيبقاش معلم، فالرجل ده ما شاء الله عليه وحب الناس له أعتقد أنه من حب الله، ولا نزكي على الله أحدا. فأقول أخي الكريم رفقا بالشيخ فاتركه لعلمه ودينه وأيضا لبلده وللأمة الإسلامية ككل دعاة الأمة الآن. فمثل هؤلاء الدعاة لا يطلبون هذه الكراسي. وخلي بالك أنا بزعل أوي من المرشح اللي بتروح منه المكانة والكرسي ويبقى حزين عليها أول الدرجة دي. ليه بقى؟ لأن النبي محمد يعني أعتقد أن أنا أتذكر حديث عن الرسول إن ما تديش الإمارة لمن طلبها، لا تعطي الإمارة لمن طلبها، على ما أذكر، على ما أبقى أحقق في المسألة اللي أنا تذكرتها. لكن أقول هضرب لك مثال بسيط، لو أنا جيت قلت لك لو سمحت يا أخي محمد أو المجموعة اللي معايا هنا دي أو الإخوة في القناة بعد إذنكم أنا هشيل الأحذية بتاعتكم على كتفي عشان أعينها في مكان أحافظ لكم عليها، قالوا طب بعد إذنك في واحد تاني هيشيلها، أغضب منهم بقى وأعمل مشاكل ليه؟ ده أنا كنت ناوي أسرق الأحذية بقى، ده أنا كنت ناوي أشيل الأحذية أصلا، يعني نيتي مش سليمة، لا أنا ناوي أخدمهم ولا ناوي أحافظ على الأحذية. معلش هو المثال جه مش كويس شوية. معنا اتصال أحسن عشان أهرب من المثال. السلام عليكم. السلام عليكم أخوي عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب ستر الله وإياك، أحب أقول لك كلمة واحدة. تفضل. أنا أحب أقول للرئيس لذكر قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أحب أقول لكلمة الرئيس الجمهورية التي يمسك الرئيس الجمهورية نفسي يتذكر قول الله تعالى لي. ونسأل الله عز وجل أن يجعله حاكما عادلا وأن يمسك رئيس مصر حاكما عادلا. ونسأل الله عز وجل أن يدفع به أمة الإسلام أجمعين ويبعد منها ويبعد مصر عن الفتن يا أرحم الراحمين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأشكرك شيخنا الحبيب ولن تنسانا بدعواتك الطيبة. أن نسأل الله عز وجل أن يرفع قدرك وأن يسترك وأن يرحمك رحمة واسعة. إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك في الدارين. اتصال آخر أختنا الكريمة من السعودية. السلام عليكم. أم إيهاب من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخي فاضل؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لكم السداد في القول والفعل لنا ولكم بإذن الله. وأسأل الله لكم الجنة والفردوس الأعلى لنا ولكم بإذن الله. آمين. والله يا شيخي بندعي لمصر ولشعبها في كل صلاة وبنقوم الليل والله عشان ندعي لكم. يعني ما تعرف أنت أهل مصر بالذات إيش لهم من مكانة ومحبة في قلوبنا إحنا للسعودية. وبالذات أهل الحجاز بنعزكم بنجلكم بنحطكم فوق روسنا والله العظيم. وأحب أقول إنه الأمل لسه موجود، يعني سواء واحد من المرشحين لو إنه واحد منهم مرسي أو الثاني والله ماني فاكرة اسمه واحد منهم مسك الرئاسة الأمل لسه موجود. يعني لو إنه واحد منهم أخطأ شعب مصر ذكي وما شاء الله علينا بيه، الطفل الصغير فيهم ما شاء الله تبارك الله عقله لا إله إلا الله بعشرة رجال عندنا، هذا ما بالغ فيها. فأتمنى أنه لما واحد منهم يخطأ على طول الشعب المصري يقوم ويقول له ويبين له خطأه عشان ما يتكرر نفس اللي كان أيام حسني مبارك. وأسألكم بإذن الله بإذن الله في كل صلاة أنه ربي يسددكم في القول والفعل بإذن الله إلى يوم القيامة. وشكرا يا شيخي الفاضل. والله أنا لا أستطيع إلا أن أقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقد حيت أختنا الكريمة شعب مصر بتحية فلا بد أن نحييها بأفضل منها. أنتم إخواننا في السعودية على رؤوسنا، لا نقول هذا كما قال شيخنا الكريم، لا نقول هذا مجاملة ولا مجرد إن إحنا عرب أو لغة واحدة، لا، هذه عقيدة فعلا. أنتم منا ونحن منكم، لأن الإسلام جسد واحد، واللي يمزق الجسد ويبعد عن بعضه لا يحب رسول الله، والله لا يحب رسول الله. فعلا أعلنها عبر هذه القناة الطيبة لشعب السعودية الآن، اللي ساعة ما بنروح هناك أنا عارف بيعملوا معنا إيه، أنا عن نفسي شخصيا يعني، فلا أقولها من أجل نفسي لكن من أجل الله. فعلا نحبكم يا أهل السعودية وأكرمكم الله وبارك الله فيكم رغم كيد الكائدين وعناد المعاندين. وأسأل الله أن يعني يفك كرب المقربين سواء من مصر أو من السعودية بإذن الله رب العالمين. صلى آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا الكريم الشيخ محمد من الدقلية. فضيلة الشيخ أيمن. اتفضل معاك أخي الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع فضيلتكم الشيخ محمد السفطاوي داعية إسلامي من نبروه. أهلا شيخنا الحبيب، تفضل. تحية خاصة لفضيلتكم ولأسرة البرنامج والسادة القائمين على هذه القناة المباركة من الأستاذ عبد الرؤوف وعمرو الصفطاوي، ونسأل الله أن يجزاكم خير الجزاء على هذا البرنامج الماتع كفاية ذنوب، الذي هو بمثابة تذكرة للغافل ومعونة للعاقل، والحمد لله لقد كان له أكبر الأثر في نفوس السادة المشاهدين، فكان دافعا للعودة إلى رب العالمين والالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف. فضيلة الشيخ، كلمة حق قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة حينما وقفوا له وكان يكره ذلك، وكان يكره ذلك، فهو القائل لا تقوم لأسياد القوم، فلما قام الصحابة له غضب غضبا شديدا، ولكن شاعره حسان بن ثابت تدارك الموقف وقال قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق لا تفعلوا ذلك. فأقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الجمال والبهاء عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، إن جمالكم لن يوصف، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب باسمه ما اكتفى. الله الله، شكرا شيخنا الحبيب، وهو من تلامذة الشيخ ابن عثيمين وابن باز، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك، ونحن نحب أهلنا برو جميعا. آخر اتصال أخويا الكريم إبراهيم من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير حالي الحمد لله. والله العظيم إني أحبك في الله يا شيخ. والله العظيم أنا بحبك في الله. ربنا يبارك فيك يا رب. تفضل، أنت تعلن الحب فقط، ربنا يبارك لك. ربنا يبارك فيك. والله يا شيخ أنا عايز أكلمك بس، عايز بس أقول لك بس على مسألة. اتفضل. لما كلمت واحد فزع، يعني صراحة فزع شديد. يعني أرجو من ستك بس تذكرها بس بأحكامها وبشروطها ومن الذي يقوم به وبضوابطها، ألا وهي ختان الأناة، لأن دي زي ما أنت قلت أمنا الأولى، على زي ما أنت قلت يعني من الرأي قلت أمنا الأولى لما هي يعني شفها في قلوب الناس كلها يعني عايشتها يعني خلتها جريمة بمعنى صح. أنا بصراحة مش عارف أتكلم ولا إيه، يعني أنت راجل ربنا يبارك فيك يا شيخ. رب والله يا شيخ أنا أحبك في الله، طبعا أرفضت وأفرضك، والله أنت عارف أنا أصدر بالظبط. أرفق ربنا يبارك فيك يا شيخ رب. أولا أرفق بنفسك أخي الكريم، رب هذه الكلمات التي قلتها هي التي تصل إلى قلوب العباد ويفهمون المقصد ولا يفهمون كلامي أصلا، فالمسألة كلها بالنية، وأسأل الله أن يجعل النية لك مطية إلى الجنة. قل أمين. آمين يا رب العالمين. نختم إن شاء الله أيها الأحبة، نقول الكلمات التي نختم بها. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بدايا، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهدايا، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفايا، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. نحبكم في الله، المعارض والمؤيد، ولله الأمر من قبل ومن بعد. السلام عليكم ورحمة الله.